ويالقاصدين المدينة وهاجناكم مسرعة يالقاصدين المدينة وهاجناكم مسرعة وصلوا سلامي لأبو إبراهيم ولي تبعه ويالقاصدين كم سريعة وصلوا سلامي لأبو إبراهيم أخذوا سلامي تحياتي لأبو فاطمة أخذوا سلامي تحياتي لأبو فاطمة اللي بيوم الحاشر لأمته يشفع ويالقاصدين صابني وشكو له يا حواد العيس ما صابني بسر الخفي من هواكم بالجوارح سعى ويالقاصد أهل العلامة ثوى قولوا عبيدا لكم يا أهل العلامة ثوى من كثر شوقوا بطول الليل ما يهجع ويالقاصدين لظلي أمدح وأنادي يا محمد ترى مدحكم يا أبو إبراهيم باسمك دعا ويالقاصدين للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي